أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي الصحة وفي المرض وفي البيع والشراء وفي غير ذلك، احذر معاصي الله عز وجل. وحاسب نفسك دائما، كن على حذر، فإن عدوك الشيطان ينتظر كل فرصة ليفترسك ويقودك إلى المعاصي ويوقعك فيها، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، هكذا يقول الله لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهكذا يلاسى السوء نحن المعاصي، هم أيضا من حزب الشيطان، احذرهم فيجرونك إلى أعمالهم الخبيثة. واحرص دائما على صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله ويذكرونك بطاعة الله ويحذرونك معاصي الله، والمعاصي يجر بعضها بعض. فإذا كنت تتثاقل عن الصلاة في الجماعة أو تنقرها فاعرف أن هذه مسألة منافق، احذر. نقر الصلاة وعدم الطمأنينة وعدم العناية بها مسألة منافق. إذا دخلت في الصلاة فاطمئن واقبلها بقلبك واحضر بقلبك فيها، كملها لا تنقرها، اركع واطمئن، اسجد واطمئن، وهكذا بين السجدتين تطمئن وتخشع، اذا رحت من الركوع تعتدل وتخشع وتطمئن، وهكذا قلبك حاضر تجتهد حتى تكملها. فاذا سهلت في ذلك جرك ذلك الى ما هو اكبر، جرك ذلك الى ترك الجماعه والصلاه في البيت، ثم الى تركها بالكليه والكفر بالله عز وجل، هاهم بالجماعه وصلاه الجماعه وسيله الى ترك الصلاه بالكليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على ما فيه صلاة العشاء والصلاة، ولو يعلم ما فيه ما لا تهم ولا أحب. الحديث ثلاث: لا تقبل الصلاة، لا تقبل حسنة، ولا يقبلهم عمل، أو قال لا يصعد لهم عمل. ذكر منهم من يأتي من لا يأتي من لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني متأخرة متساهلة. المقصود أن التهاون بطاعة الله أعظم ذلك بعد التوحيد الصلاة، أعظم شيء بعد الشهادتين الصلاة، التهاون بها يجر إلى تركها كما فعل المنافقون، وهكذا بقية الأعمال. تهاون بالزكاة يجر إلى تأخيرها ثم تركها، تهاون بالصيام يجر إلى إضاعته بالمعاصي والغيبة والنميمة وغير ذلك حتى يدعه الكلية، تهاون بالحج التساهل بحج المريضة يؤدي إلى ترك ذلك وعدم أداء ما فرض الله عليه، وهكذا بر الوالدين إذا تساهلت فيه وتهاونت بحق والديك جرك ذلك العقوق والوقوع في الكبيرة العظيمة عقول الوالدين. هكذا صلة الرحم إذا تسهلت بها درك ذلك إلى قطيعة الرحم. هكذا الربا إذا تسهلت به وقعت فيه، فإذا حذرت وابتعدت عنه كان ذلك أقرب للسلام. وهكذا الغيبة والنميمة إذا جالست أهلها وقعت فيها، فإذا حذرتهم وابتعدت عنهم حاسبت نفسك سلمت لله توفيق الله. هكذا المعاصي العبد يحتاج إلى حذر، يحتاج إلى أن يراقب ربه ويتأمل ويحاسب نفسه أبدا لعله ينجو لعله يسلم. حاسب نفسك دائما في أداء فرائض الله من صلاة وغيرها وفي ترك محارم الله، واحذر جلساء السوء، احذر جلساء السوء فإنهم يجرونك إلى ما تفعل عقباه. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، من كان خليله طيبا جره ذلك في الغالب الى الطيب والخير، ومن كان خليله خبيثا جره ذلك الى الغب الا من رحم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ما يفعل فيك، بحامل مسك ما يحذيك ان يعطيك، وإما أن تبتاع من تشتري منه، وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافع الكيد ما يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فعليك بالجلسات الطيبين، عليك بصحبة الأخيار، فإنهم يعينونك على طاعة الله ورسوله، يعينونك على كل خير. واحد صحبة الأشرار. ثم أمر آخر وهو التواصي مع إخوانك بالخير، تواصي من عاصي شرها عظيم، المقام يحتاج إلى حذر وإلى تواصل. تحذر بنفسك ثم أنت تتواصل مع إخوانك في بعد عنها والحذر منها. يقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الأخيار، هذه صفة الرابحين الناجين السالم من الخسارة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله حلف أن الإنسان في خسران، والعصر، العصر والزمان، الليل والنهار، قال العصر، قال لهم العصران، أقسم الله بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران. والله سبحانه الصادق وإن لم يقسم سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لكن أقسم لعظم الأمر حتى يحذر العباد أسباب الخسران. فجنس الإنسان في خسارة في ليله ونهاره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. فاحرص أن تكون منهم، حاسب نفسك، تكون مؤمن بالله، موحدا لله، تؤمن بربك، تخصه بالعبادة، تؤمن بكل أخباره وأخبار رسوله، تصدق الله ورسوله، تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره بالجنة والنار بالحساب والجزاء، تؤمن بكل ذلك، بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم تعمل، تؤمن وتعمل، تؤدي فرائض الله بإخلاص وطيب نفس ورغبة في الخير، وتدع محارم الحرام، هذا العمل الصالح، تؤدي فرائض الله وتجتهد في طاعة الله مع الحذر من المعاصي، هذا معنى قول وعمل الصالحات. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا، تناصحوا وتعاونوا بالبر والتقوى وتواصوا فيما بينهم. وأمر الرابع التواصي بالصبر أيضا، لا بد من صبر على إيمانك وطاعتك، لا بد من صبر على العمل وترك المعصية، لا بد من صبر في التعاون على الأمر المعروف والمنكر، لا بد من صبر في التواصي بالحق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التناصح لا بد من صبر. والله يقسم من خاطر بما يشاء كما قال والعصر، السماء لا تبرود، الليل لا يغشى، الشمس وضحاها الى غير ذلك. اما المخلوق ليس له يحلل بعبد الله، العبد ليس له يقسم الا بربه جل وعلا، لا يجوز ان يقسم بغير الله، لا بالنبي ولا بحياه فلان ولا بالصنم ولا بالامانه ولا بغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير شيء دون الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. يجب الحذر من الحلف بغير الله كائنا من كان. العبد لا يحلف إلا بربه، لا يحلف بالأمانة ولا بالأنبياء ولا برأس فلان ولا شرف فلان إلا غير ذلك. أما الرب سبحانه فله أن يحلف بما شاء، يقسم بما شاء سبحانه، لا أحد يتحجر عليه جل وعلا. وفي المخلوقات التي حلف بها سبحانه دلالة على ربوبيته، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه الساق لا يعبد سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون والمؤمنات الرجال والنساء يتناصحون وتعاون البر والتقوى، هم أولياء فيما بينهم أحبة ليسوا أعداء، كل واحد يحب الأخير خير ويكره له الشر، لا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه، إخوان وتحابوا في الله، هكذا المؤمن والمؤمنات كلهم. والواجب عليهم التناصح فيما بينهم والأمر معروف والنهي عن المنكر، هكذا المؤمن والمؤمنات. المؤمن ينصح أخاه في الله وأخته في الله، والمؤمنة كذلك تنصح أخاه في الله وأختها في الله، من أبيها وأخيها وأولادها وجيرانها وبناتها وأخواتها، كل مؤمن ينصح أخاه، ينصح أباه، ينصح أقاربه، ينصح جيرانه، ينصح زملائه، ينصح كل مسلم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يرسل؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأي مسلم معلمته. ويقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التناصح والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى والحذر من المعاصي كلها. الحذر، الحذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني على طاعة الله والنهي عن معاصيه والواقع فيها المعاصي، كمثل القوم استهموا على سفينة، اقترعوا على سفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، طبقين السفينة، طبقين اقترعوا عليها، فصار بعضهم في الأسفل طبق الأسفل، صار بعضهم الطابق الأعلى، فصار فكان الذين في أسفلها يا رب السقيا صعدوا إلى من فوقهم واستقوا من الماء، فقالوا فيما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا طبق الأسفل ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فخرقوا السفينة دخل الماء وثقلت وغرقت، وإن أخذوا على أيديهم إن منعوهم نجوا ونجوا جميعا، نجا هؤلاء وهؤلاء. هكذا المعاصي وأهل الطاعات، المؤمنون إن أخذوا على أيدي أهل المعاصي ونصحوهم وأمروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، الرجال والنساء جميعا تعاونوا نجوا جميعا، مثل أهل السفينة نجوا جميعا، وإن تساهلوا وغفلوا هلكوا جميعا، جر بعضهم الشر إلى بعض. هذا مثل عظيم مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح، مثل عظيم يجب أن يكون على بالك. لا تكن ما عليك بفلان، عليك منه أخوه، سواء كان جارك أو قريبك أو غيره، أنت مسؤول عن أخيك بالله، تنصحه ترشده إلى الخير وتحذره من الشر. لا يجوز تقول ما علي منه نفسي، لا، أنت مسؤول. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، وعدهم بالرحمة على هذا العمل الطيب من جملته الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولا تلهون عن المنكر، أو لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على السبيل ولا تأتونها بالأطرى أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يهلككم كما أهلكم ثم يلعنكم كما لعنكم. في اللفظ الآخر: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأتونها تنهون عن المنكر أو لا أولى يقبل الله منكم دعاء أو لا يسمع الله منكم دعاء أو لا ترد الله فلا يستجاب لكم. هو صلى الله عليه وسلم حذر منه، يجمع على بعض إذا قصرتم ثم تلعنون كما بعيد عن قبل. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: الوعيد ذكر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كان لا يتناهون عن منكر فعلوه. الواجب الحذر، واجب على الإيمان رجالا ونساء، التواصي بالحق، التناصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأحوال، السفر والإقامة، الشدة والرخاء، الصحة والمرض، في غير ذلك، أينما كنت أنت مسؤول عن نفسك وعن إخوانك حتى والطاقة، فاتقوا الله مثلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الدار دار الابتلاء، دار الامتحان، دار العمل، ثم بعدها دار الجزاء يوم القيامة، إما الجنة وإما النار. فاعمل في هذه الدار دار العمل، وازرع لنفسك، ازرع الخير، واصنع المعروف، وجاهد في سبيل الله، جاهد نفسك وجاهد إخوانك في الدعوة إلى الله والنصيحة. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والذين جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الشيطان، جاهدوا الأعداء، جاهدوا العصاة بما شرع الله. الله يهديهم سبل السلام، يهديهم بسبب جهادهم، يوفقهم وينصرهم ويعينهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل السلام. ويقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا. المجاهد في سبيل الله مجاهد نفسه، متقي لله، محسن، والله مع المتقين ومع المحسنين. فاصبر وصادق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الأعلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينا ويعلي كلمته كما نسأله سبحانه، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعينهم على كل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وإيانا إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله يا شيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة. أرسل أن يلحظوا كثيرا جدا، وننبه ونذكر إلى أن الشيخ له في كل يوم درس بعد صلاة العصر، وله في كل يوم درس قبل صلاة العشاء بين الأذان والإقامة، كما أن له بعد فجر الاثنين وبعد فجر الخميس دروس يستقبل فيها جميعا أسئلتكم، وبيت الشيخ مفتوح في كل يوم بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وخاصة ما يخص صلة الطلاق نعتذر عن عرضها هنا، لأن الشيخ يرغب أن تكون صلة الطلاق في البيت لصعوبة الأمر ووجوب استيضاحه، أو في المكتب في البيت أو في المكتب أو في المكتب في مكتب الشيخ في الرئاسة. السؤال الأول يقول: يا شيخ، ما هي الأمور التي يستطيع العبد بها الخلاص من المعاصي؟ مثل ما تقدم لزوم التقوى، أجزم طاعة الله، ذكر وقوف بين يدي الله، يعلم أنه خلق ليعبد الله ويطيع الله فيحاسب نفسه، بهذا يعينه الله ويقي شر المعاصي بالتذكر ومراقبة لله، يعلم أنه مسؤول وأنه موقوف بين يدي الله، وأن هذه الدار دار العمل ليس دار اللهو والغفلة، دار العمل. إذا ذكر هذه الأمور وراقب الله أعانه الله على ترك المعاصي وعلى الاستقامة على طاعة الله. هذا السؤال أيضا يسأل عن كيف التخلص من قسوة القلوب. كذلك قسوة القلوب لها دواء، وهو الإكثار بذكر الله مع ترك المعاصي. كل معصية ينكت بها القلب نكتة سوداء تقسي القلب، فدواء القسوة الإكثار من ذكر الله مع التوبة من الذنوب والحذر منها، هذا هو الدواء، توبة صادقة وإكثار من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، التسبيح والتهليل والاستغفار، هذه أدوية عظيمة لمرض قلبك وسواده وظلمته وقسوته. هذا السؤال يقول: يسأل عن تأجير المنازل أو الشقق للعائلات الكافرة أو لشركات تسكن فيها الكفار. ينبغي الحذر من ذلك، لأن هذه الجزيرة ليست للكفار، لا يجوز إبقاؤهم فيها ولا تساهل في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا يجوز هذه الجزيرة دينان، وأوصى عند موته بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، هي جزيرة مهد الإسلام ومحل نشره وإضاءة ظهوره، فلا ينبغي أن يقر فيها الكفار إلا بصفة عارضة لحاجة عارضة، كبريد رسول، كطبيب عند الحاجة دعية للحاجة ورسول ولي الأمر، وإلا تساهل الناس بهؤلاء العمال من الكفرة وغيرهم، هذا خطر عظيم وشر عظيم. وإسكانه المنازل والتأجير عليهم وتسهيل أمورهم مما يرغبه فيه المجيء والسكن، يجب الحذر من هذه الأمور وأن تكون بعيدا عن ما يرغب أعداء الله في هذه الجزيرة. صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد اطلعنا على فتوى هيئة كبار العلماء الصادرة بجواز ما يسمى بالجمعيات، والسؤال جمعيات التعاونية، والسؤال: ما الحكم إذا توفي أحد أعضائها أو انتقل من عمله وهل على آخر واحد أو من قبله زكاة إذا استلمها لأنه طاف عليها قرابة السنة؟ هذه قرض، إذا مات يطاع حذر، إذا مات عليه قرض يؤخذ منه، وإذا مات لا شيء يطاع يقرض. فيعتاد الناس يستلم 20,000 10,000 كل شهر كذا، إذا مات وله شيء يطاع، إن كان عليه شيء يؤخذ من تركه مثل الديون الأخرى. كثير من السائلين يا شيخ يخبرونك بأنهم يحبونك في الله، ذلك يا أخوان سنتجاوز هذه المقدمة. يقول: انتشر في الأشهر الأخيرة ما يسمى بالدش بحجة متابعة الأخبار أو الاطلاع على أحوال العالم أو الترفيه والتسلية، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ أما المحبة في الله فلا أقول أحبك الله، ولكل واحد أحبك الله الذي أحبك، أحب الله من القربات العظيمة. قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد يهدد الحصر على الجماعة، ورجل لا يتحابى في الله سمع لم يتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني امتنع من المعصية خوفا من الله. هكذا المرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من محبة السر في الصدقة. ولكن جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدلالة أيضا على الجهل بالصدقة إذا دعت الحاجة إليها، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن إبداؤها قد يجر إلى الرياء، لكن إذا دعت الحاجة إلى إبدائها حتى يتابعها الناس فلا بأس، بل فيه فضل عظيم مع الإخلاص لله. السابع: رجل ذكر الله خاليا ما عند أحد فبضت عيناه، يعني بكى من خشية الله جل وعلا. وصح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. سؤال: هذا يقول: انتشرت في هذه الأيام ظاهرة استقدام بعض الناس، يعني قبله نعم هذا يقول يسأل عن الدش. الدش هذا خطره عظيم، ينبغي الحذر منه. الشوش هذه انتشرت ويضر إلى شر عظيم، إلى مطالعة الفساد وأهله، فننصح بالحذر منها وعدم تركيبها على الوجود، شرها عظيم، فننصح بالحذر منها غاية الحذر. نعم. سؤال عن استقدام بعض الناس لعمال ثم تركهم والأخذ عليهم في كل شهر مبلغا معينا. أولا: لا يجوز استخدام كفرة، بل يجب الحذر من ذلك. أما المسلمون فلا بأس باستخدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، الدولة رسمت كيف يستخدمون، يعني يستخدم على ما بيّنت الدولة ورسمت الدولة، هذا هو الواجب على ما يريد استخدام حتى لا يضر الناس باستخدام بل لا ينبغي استخدامه. نعم. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تأجير المحلات التجارية على من يفتح محلا للحلاقة أو الخياطة النسائية أو بيع أشرطة الفيديو أو أشرطة الغناء؟ لا تؤجر المحلات على من يستأجرها لمعاصي الله، إنما تؤجر على من يستأجرها للمباح، ويستأجرها ليحلق لحى الناس أو يبيع آلات الملاهي أو يبيع خمر أو شيء من المعاصي، لا يجوز في أي مكان كان، ولو في أمريكا ولو في أي مكان هو مسلم، لا يجوز له أن يعين على معاصي الله لا باستئجار ولا بغيره، نسأل الله السلامة. نعم. يقول: علي دين كثير يبلغ قرابة 200,000، وأنا وكيل لأخي الصغير وله مال أزكيه، هل يجوز لي أن أخذ من هذه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الولي لا يأخذ الزكاة، يعطيها الفقراء ولا يأخذ نفسه، المسؤول ومتهم الولي ولي الأيتام في زكاتهم في غيره لا فيه. نعم. يقول: يوجد بعض الأخوان ينفرون من الصلاة في مسجد ابن عباس في الطائف ويقولون أنه مبني على القبور، فما رأيكم؟ هذا غلط جهل، مثلا نبشت القبور لمصلحة المسلمين جاز الصلاة في محلها، فلا بأس يصلي في ابن عباس، يعني نبشت مصلحة المسلمين فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في محل قبور، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبور، ما نظر بنفسها إزالتها، وكان في حفر غريبات أزالها، كان في نخل فقطع ثم بني المسجد. الوقت إذا نقل في القبور بمصلحة فلا بأس. يقول يتساهل كثير من الناس فيما يسمى بالحق العام، فيستخدمون السيارات دائرات حكومية لأغراض شخصية، أو الهاتف في العمل يتصلون منه على أقارب خارج المنطقة من هاتف العمل أو غير ذلك، ما ضابط هذا جزاكم الله خيرا؟ واجب على العامل والموظف أن يتقي الله وألا يستعمل ما تحت يده إلا فيما أباحته الدولة وإذن فيه الدولة، فإذا كان الشيء اللي يفعله بحل فلا بأس، وإلا فليحذر، وإذا شك يتورع يترك ما شك فيه، دع ما يليق إلى ما لا يليق، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه، وما كان معروفا انهم اجازوه فلا احد حرج في ذلك، وما منعوه يجب تركه، لان على العبد سمو الطاعه في المعروف، لكل مسلم سمو الطاعه في المعروف، فما منع على الموظف لا ياتي، وما اذله ياتي، وما اشتبه عليه يدعه، دع ما يليبه الى ما لا يليبه. هذا يقول: وظيفتي وطبيعه عملي تستدعي مخالطه معاشره جاليات غير مسلمه، وقد نفطر سويا في العمل. يقول: وظيفتي وطبيعة عملي تستدعي مخالقة ومعاشرة جاليات غير مسلمة، وقد نفطر سويا في مقر العمل، وقد نبدأهم بالسلام أو التحية، كيف نحقق جانب الولاء والبراء مع هؤلاء؟ عليك أن تنصحهم وتدعوهم إلى الله وتعاملهم بما تدعو الحاجة إليه، سؤال عن معاملة أعطاهم معاملة يعملونها، رد السلام عليهم إذا سلموهم، لا تبدأوا منك إذا بدأوا تروح هكذا، أما اتخاذهم أصحاب وأحباب ومعاشرتهم كأنهم مسلمون لا، ما يجوز هذا، لكن تعاملهم بما تدعو الحاجة إليه في أمر وظيفة، من معاملة تعطى إياه تؤخذ منه يسأل عنها أي ذهب أجي، ولا بأس يقال كيف أولادك كيف حالك، هذا مو بدأ بالسلام، وهي سألت الله عليكم السلام. نعم نعم نعم. يقول: إذا كان هناك شيء يخاف عليه الإنسان من العين، فهل هناك شيء من الكتاب والسنة يكون مانعا من العين؟ نعم، إذا خفت عليه تقول: بارك الله فيه، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منزل أو طعام أو ولد أو غيره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، مع الثقة بالله والاعتماد عليه، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. يقول: ما حكم تأجير المنزل لرجل لا يصلي؟ ينبغي أن لا يؤجر عليه، لأن من لا يصلي كافر، ينبغي إذا عرفت أن لا يصلي ألا تؤجر عليه، لأن هذا من باب إنكار المنكر ومن باب الدعوة إلى الخير. هذه مجموعة أسئلة أيضا تسأل عن العرضة وحكم إعطاء المال للشعراء، وأسئلة أخرى تسأل عن ما يسمى بشعر الرد بدون عرضة. يعني العرضات إذا كانت لا تمنع من الصلاة ولا تشغل عن الصلاة وليس فيها اختلاط بالرجال والنساء، ليس فيها اختلاط بالرجال خاصة، وليس فيها ما ينكر من أشعار عربية، أشعار تدعو إلى الجود والكرم والحماس والشجاعة نحو ذلك، فليس فيها منكر لا موسيقى لا طبول فلا بأس، أما إذا كان فيها موسيقى ولا ملاهي طبول وموسيقى أو كانت تشغل عن الصلاة أو فيها محظورات أخرى منكرات أخرى من تشعرات لا تحظى لا يحظى، أما إذا كانت سليمة أشعار سليمة ومجالس سليمة ولا تشغل عن الصلاة وليس فيها من آلات الملاهي لا بأس. زين الشيء الطبل هو الطبل لا أسلح. نعم. هذا يقول: إذا تاب العبد من معصية الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، على الراوي والكوبة هي الطب. نعم. إذا تاب العبد من معصية ارتكبها وبعد فترة عاد إليها ثم تاب، لكن أيضا بعد التوبة بفترة يعود إلى المعصية، فما حكم ذلك وبماذا تنصحه؟ إذا تاب من المعصية فحل الله عن المعصية، إذا تاب صادقا وهي التوبة وهي التوبة التوبة التوبة تجيب ما قبلها، فإذا عاد إليها من جديد صار عليه إثم الجديد المعصية الجديدة، وأما الأول اللي تم منها توبة صادقة محيط عنه كل توبة تمحو ما قبلها ويبقى عليه الجديد، فعليه يلاحظ التوبة ويلزمها ويجتهد في السلامة من الذنوب. وأما توبة تجب ما قبلها ما يوفى بالذنب الأول إذا تاب من توبة صادقة. السؤال يقول سؤال عن ما يقوم به بنك الراجحي من بيع أثاث وأدوات بناء ويطلب من المشتري أن يحضر له فواتير، ومن ثم يقوم البنك بشراء هذه المواد وبيعها على هذا الزبون، هل مثل هذا البيع صحيح؟ إذا شراء أموال حاجة ما بعد ذلك لا بأس، شراء سيارات أو ملابس أو أواني لحاجها الراجحة وغير الراجحة صار في ملكه قبلها ثم باع بعد ذلك لا بأس، أما بيع قبل ذلك فهي وقلنا أن يبيع ما ليس عندك. نعم. هذا يقول أحيانا أذهب إلى صلاة الفجر ولا أوقظ الأولاد إما لتأخر أو ما شابه ذلك، فما حكمه؟ واجب ترك الساعة على وقت مكر حتى توقظهم وتعينهم على طاعتهم، يجب عليك وجوب عليك أن تأمرهم بصلاة سبع وتضربهم على العشر، عليك أن تبكر حتى توقظهم، فإذا غلبت على ذلك ضاق الوقت إذا رجعت توقظهم حتى يصلوا تتوب إلى الله مما قصرت به ولا تغفل عنهم حتى يصلوا في الوقت، ولكن عليك أن تتقدم بالوقت في الساعة حتى تبكر من ود صلاتك من غسلك كان غسل ومن إيقاظهم قبل وقت الصلاة حتى لا يضيق عليك الوقت. هذا السؤال يقول ما حكم الرشوة إذا كان حقي المعلوم أو تعويضي المقدر لي لن يتم إلا عن طريقها؟ لا يجوز الرشوة لأن هذا معناه إعانة على الباطل وإعانة على تأخير الحقوق وظلم الناس، والرسول لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية الراشي واصل بينهما أيضا، فلا يجوز التعاون على الباطل والإثم، بل اطلب حقه من الطريق الشرعي، وإذا كان أحد يقف في طريقه فارفع بأمره وافضحه على تساهله ولا تعينه على معاصي الله بالرشوة. هذا السؤال عن تبديل الأوراق المالية أو العملة الورقية بالعملة المعدنية، هل يجوز التفاضل فيه؟ ترك التفاضل أولى وأحوط، من أخذ عشرة بعشرة مئة بمئة أحوط، بعض أهل العلم جوز التفاضل لأنها مختلفتان، هذه من المعدن وهذه من الورق، ولكن الأحوط المؤمن ترك ذلك لأنها ريال كلها ريال معاملة واحدة، إذا ترك التفاضل فهو أحوط مع ذلك. وفق الله الجميع وبارك على الجميع، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. عليك ان تقضي الصلاه التي عجلتها قبل وقتها، لان المسافر اذا يقصر اذا فرق البلد، هذا في البلد لا يقصر ولا يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم عزم على السفر حجة الوداع بعد الظهر وصلى بالناس الظهر أربع ركعات في المدينة ولم يقصرها، ثم خرج وصلى فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.